بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الجزاء والاستقامة، وذكرنا ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول الجزاء والمبادرة، أن الجزاء الذي يناله المبادرون المسارعون السباقون ليس كجزاء المتثاقلين، وبالتالي الله تعالى جعل الجزاء مرتبط بتلك الهمة العالية، بقدر الهمة العالية بقدر ما يكون ذلك الجزاء. وسنواصل في هذه الحلقة ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول هذا الموضوع، وتوافق الجزاء مع الأعمال ودرجات المؤمنين في ذلك، لأن هذا من مقتضيات العدل، مثل ما العدل في دخول المؤمنين الجنة ودخول المنحرفين عن الاستقامة إلى النار، فكذلك العدل في المراتب، مراتب أهل الجنة ودرجات أهل الجنة وكذلك دركات أهل جهنم. الله تعالى يعطي لكل شخص الجزاء المرتبط به. فذكر عند طبعا الآيات الكريمة التي في سورة الواقعة تتحدث عن أصناف الناس، القيامة هي خافضة رافعة تخفض المنحرفين وأهل الشمال وترفع السابقين وترفع أهل اليمين، لكن هذا الرفع بحسب درجة الاستحقاق بحسب الدرجات، ولهذا الله تعالى ذكر السابقون أولئك المقربون، حتى كلمة المقربون يعني فيها هذا الفضل العظيم، هم الذين نالوا هذه الدرجة. لماذا؟ لكونهم يعني لم يكتفوا فقط بالقيام بالعمل الصالح، وإنما سارعوا إليه، بادروا إليه، سبقوا إليه. يقول سيد عبد الملك: فضيلة السبق هي فضيلة عظيمة جدا، السبق إلى طاعة الله، السبق إلى الاستجابة لله سبحانه وتعالى، السبق في الأعمال العظيمة المهمة التي يوجه الله إليها، يرشد الله إليها، يحثنا عليها، يرغبنا فيها ويأمرنا بها، السبق المبادرة إلى الأعمال الصالحة، المبادرة إلى الأعمال العظيمة التي ترضي الله سبحانه وتعالى، هذه مهمة جدا. السبق نفسه طاعة، السبق نفسه يجازى عليه، يعني الشخص يجازى على العمل كما يجازى على السبق. وهكذا العمل عندما كما ذكرنا يرتبط بأعمال، يعني مثل ورد في الحديث بعض الصحابة سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن أفضل الصدقة، قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح ترجو الغنى وتخشى الفقر، يعني هذه أفضل صدقة، وليس تبقى إلى أن تغرغر ثم تقول أعطوا فلان وأعطوا فلان. يعني الشخص مثلا في حياته وهو يأمل أن يصبح غني يتصدق بذلك المال، ليس كالذي يبقى في آخر لحظات حياته ثم يقدم ذلك المال. نعم له لكليهما أجر، ولكن الأجر فرق كبير بين ذلك الذي يعني يعطي ما يملك وهو في تلك الحالة وبين ذلك الآخر، ربما بعد أن يئس من استفادته من ذلك المال قدمه، وبالتالي هنا ذلك العمل قد يكون حتى مدخولا وفيه شوائب بخلاف ذلك الذي يقدم العمل. ولهذا تحين الفرص، المؤمن يبحث عن الفرص، فرص الخير، إن أحيانا نفس المال يقدمه لكن عندما يقدمه في الوقت المناسب وفي المحل المناسب يكون له تأثير كبير، مثل ما ذكرنا في الأمراض، الشخص عندما يكتشف المرض في البداية يسهل علاجه ويستعمل أدوية قليلة لعلاجه، بخلاف ذلك الذي ترك المرض إلى أن استشرى. وهكذا الحريق، إذا رأينا حريقا وأسرعنا إلى إطفائه بسرعة، فإن هذا الحريق يمكن أن نطفئه، بخلاف تركه إلى أن يستشري ويصبح بعد ذلك من الصعب التعامل معه. وهكذا كما ذكر سيد حسين كيفية مواجهة الأعداء، إذا واجهنا الأعداء بطريقة يعني السبق، الحرب الاستباقية كما يقال، فإن هذا له تأثيره، بخلاف أولئك الذين يتأخرون إلى أن يأتي الأعداء، وهنا طبعا يحصل ربما يعني يصعب بعد ذلك التعامل معهم ويفقد الجيش عنصر المفاجأة. ولذلك كل هذه لها دور كبير جدا في الأعمال الصالحة. ثم ذكر سيد عبد الملك ما ورد في القرآن الكريم من الحث على السبق وفي كل الأعمال الصالحة، والغرض من ذلك فقال: وفضيلة السبق التي وردت هنا وورد ما يرتبط بها من النعيم، هذا كله للحث لنا، للترغيب لنا في ذلك، لأن السبق يشكل ضمانة لنجاة الإنسان وفلاح الإنسان، والتكريم فيه عظيم. الله تعالى ذكر السبق مرتبط بالقرب من الله، ولو أحصينا كل شيء كل جزاء لا يمكن أن يساوي القرب من الله. القرب من الله أعظم من الجنة نفسها القرب. ولذلك الله تعالى قبل أن يذكر نعيم أولئك السابقين ذكر نعيم القرب. السابقون السابقون أول جزاء وأعظم جزاء وأكبر جزاء يحبونه هو القرب. سابقون السابقون أولئك المقربون. يقول: التكريم فيه عظيم، والفضل فيه كبير، وهي روحية إيمانية عالية يحملها الإنسان المؤمن. السبق علامة على الروحية الإيمانية، علامة على الصدق، علامة على كون الشخص يعني قد اندمج في إيمانه وقد عايش إيمانه وقد تروحن بمقتضيات ذلك الإيمان. يقول: يحملها الإنسان المؤمن. وهناك ترغيب كبير في القرآن الكريم على السبق وعلى حمل روحية السبق، أن يكون الإنسان مبادرا وألا يكون متثاقلا ولا متأخرا كما هو حال البعض من الناس عند أي عمل عظيم مهم من الأعمال الصالحة العظيمة التي بها النجاة وبها الفوز وتكسب رضوان الله، فإذا به يحاول أن يكون الأخير، يحاول أن يتثاقل، يحاول دائما أن يمرر غيره أولا ثم يمر هو، يحاول أن يتباطأ، بل البعض تتحول عنده إلى طبيعة، إلى طريقة في التعامل مع الأعمال العظيمة، دائما يتعامل بالسلبية وبتثاقل، وحتى طبعا يؤثر حتى في الذين أمامه في غيره، لأن الشخص إذا لم يبادر هنا يجعل الكثير من الناس أيضا يقتدون به في ذلك، وهنا طبعا قد يتأخر العمل وقد يؤدى ولكن ليس بالصورة الجميلة المثالية المتقنة التي يؤديها المتبادرون المبادرون. يقول سيد عبد الملك: إلى طريقة في التعامل مع الأعمال العظيمة، الإنفاق في سبيل الله. يقول: اتركني الأخير، ابدأ من الآخرين. الانطلاقة في سبيل الله، ينتظر حتى لا يكون هو من المبادرين السباقين، إما ينظر كيف ستكون الأمور والأحوال، طبعا هذه ذكر الله تعالى، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ينتظرون أولا كيف يكون الحال، يعني فإذا رأوا أن هناك مصالح تتحقق لهم سارعوا، وإذا لم يروا هناك مصالح تركوا. وبالتالي هنا حتى عندما ينفقون ينفقون لأجل مصالحهم وليس لأجل الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر علامة التثاقل عن السبق وأسبابه فقال: علامة التثاقل والتباطؤ هي علامة تدل على نقص في وعي الإنسان في إيمانه، ضعف الدافع الإيماني لديه، وهي حالة قد تمثل خطورة على الإنسان، قد تكبر في واقع الإنسان وتؤثر عليه فتفوت عليه أعمال عظيمة مهمة، ولو لم يكن إلا أن يفوت عليه فضل السبق. يعني هي أولا هو يفوت فضل السبق وهو فضل عظيم جدا، بالإضافة إلى ذلك أن هذه قد تصبح نفسيته هكذا متكاسر متهاون متثاقل، وبالتالي هنا قد يجره الشيطان ويجرجره كما ذكرنا سابقا إلى أن يصبح من أهل الشمال. يقول: فضل السبق في الأعمال، أو قد يتراجع عن الكثير من الأمور إلى حد أن يخل ويقصر ويفرط في أعمال أساسية في دين الله سبحانه وتعالى يترتب عليها الفوز والنجاة والفلاح، وبالتالي هذه الأمور كلها لها تأثيرها السلبي، لأن السابق ليس فقط فائز، وإنما السابق فائز وضامن لابتعد عن جهنم ابتعاد كبير بخلاف المتأخر، المسافة بينه وبين جهنم تكون قريبة، فالمؤمن يخاف، المؤمن دائما يقول: ما دام الأمر فيه هذا المصير الأبدي فأن أكون سابقا أفضل، كلما سارعت مثل ما في الدنيا، إذا سمعنا بشيء شخص يفر فهنا كذلك، كأن جهنم تسعى تجري وراءنا فنحن نفر، وكلما سعينا أكثر كلما اقتربنا من أولا كلما نجونا من الهلكة وكلما اقتربنا من الفوز الحقيقي. ثم ذكر علامة علاقة السبق بالقرب فقال: فالسبق فضيلة عظيمة، ولهذا يقول الله: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. السابقون شأنهم عظيم عند الله، منزلتهم رفيعة عند الله، يحظون بالقرب من الله بما يعنيه ذلك من منزلتهم الرفيعة والتكريم الكبير الذي يحظون به يوم القيامة وفي الجنة، منزلة رفيعة يطمح إليها الإنسان المؤمن، لأنه في مقدمة النعيم هو التكريم. أكبر النعيم هو ذلك التكريم، وأكبر تكريم هو تكريم الله سبحانه وتعالى. الإنسان لو كان لديه على المستوى المادي مكان فهو يطمح من وراء ذلك بالتكريم. كل إنسان حتى في الدنيا يعني مهما كان عندهم مادة يحب أن يكرم، يكرم من أهل الدنيا، فكيف بمن يكرم عند الله سبحانه وتعالى؟ أن يكون له مكانة عالية، أن يكون له منزلة رفيعة، هذه حاجات أساسية، حب الجاه وحب المكانة. فلذلك الله تعالى أعطانا هذا الأمر، الجزاء الإلهي، جزاء القرب، وهو أعظم جاه ليناله المؤمن أو يطلبه المؤمن. ثم ذكر ما يدل على ذلك من الواقع فقال: بل إن البعض من التجار في هذه الدنيا قد يحاول أن يقدم الأموال الكثيرة ليكون له منزلة رفيعة عند مسؤول معين أو أمير معين أو رئيس معين أو ملك أو شخصية، يريد أن يحظى بأن يكون له مكانة عنده، أن يعرف بأن له منزلة عنده ومكانة محترمة لديه، فيفتخر بذلك ويشعر بالعزة نتيجة لذلك. فكيف إذا كانت تلك المكانة التي يحظى بها الإنسان المؤمن السباق مكانة عند الله، منزلة رفيعة عند الله سبحانه وتعالى، هو المقام العظيم، التكريم الكبير، المنزلة الرفيعة، الدرجة العالية التي يطمح إليها الإنسان المؤمن، فيحظى بالتكريم الكبير مع النعيم المادي في جنات النعيم. إذن هذه الله تعالى يعني أودع في فطرنا هذا الأمر، حب التكريم، وأودع فينا كذلك هذا المعنى، يعني أننا نبحث عن أعظم تكريم حقيقي، وهو تكريم الله سبحانه وتعالى بالقرب منه. ثم ذكر الجزاء العظيم الذي يناله السباقون بالإضافة إلى نعيم القرب، وقال: الجنات في عالم الجنة بساتين ومزارع عجيبة جدا، في عالم الجنة الشاسع الواسع الكبير جدا، فيها كل أنواع النعيم التي ينعم بها الإنسان في تلك الجنة، في ذلك العالم، وعلى أرقى مستوى أنواع النعيم التي تنعم بها الإنسان ويهنأ بها، فيجتمع له مع التكريم المعنوي العظيم النعم المادية الكبيرة جدا والمتوفرة في ذلك العالم الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يتحدث عن الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني هؤلاء السباقون لهم جزاء أيضا يختلف عن جزاء غيرهم، لأن كل عمل له جزاؤه الخاص به، ونحن في الآخرة نحصد ما غرسناه في الدنيا. ولا يقول شخص ما دام يعني أنا الآن قمت بكل واجباتي فيكفي الحد الأدنى، نعم الحد الأدنى ستنال الحد الأدنى من الجزاء، وبقدر إضافتك، بقدر ادخارك للآخرة، بقيات الصالحات خير عند ربك. فالذي ينفق، الذي يعمل كل عمل، الذي يسارع إلى كل أعمال الخير بهمته، بنيته، بكل كيانه، طبعا هذا سينال الفوز الحقيقي وسيفرح، ولأن الدنيا محدودة، مرحلتها محدودة، وبالتالي هي مضمار للتنافس وللتسابق. يقول: وفي القرآن التفاصيل الكثيرة عن ذلك النعيم. طبعا سنعرض لها إن شاء الله بتفصيل عند الحديث عن الجزاء الحسي والجزاء المعنوي، سنتحدث عن كلا الجزائين سواء لأهل الجنة أو لأهل الجحيم. اللي يقول اللي كثير عن ذلك النعيم الذي ينعم به الإنسان، تلك النعم الواسعة التي يهنأ بها من دون أي منغصات، يعني هذا النعيم ليس في أي منغصات، تفاصيل كثيرة طبعا سنتحدث عنها في الحلقات القادمة إن شاء الله. ولذلك يعني هذا الجزاء مرتبط، أو عندما تأتي هذه النصوص والآيات الكريمة وتحثنا على المبادرة والمسارعة والتنافس، كلها طبعا كلها تجعل الإنسان يبتعد عن مقتضيات الوعيد الإلهي، لأن الإنسان كلما سارع، كلما بادر إلى الخير، كلما بادر إلى التوبة في حال خطائه، كلما كان أكثر ضماناً، ضماناً لدخول ليلي واستحقاق والفوز بذلك النعيم الإلهي. والحمد لله رب العالمين.